هلا أسأل قالوا يمرون خنابيل عيون خنابيل عيون يا عبد العال خنابيل قالوا يمرون قالوا يمرون سطالة الغال قالوا يمرون خنابيل عيون خنابيل عيون يا عبد العال خنابيل عيون بالأمل يا ناس خلانا انتظر ضيعوا تعبي ظلمنا العمر بالأمل يا ناس خلانا انتظر ضيعوا تعبي ظلمنا العمر أدري يخونون والله يخونون حسبيهم بغيبي والله يخونون قالوا يمرون قالوا يمرون سطالة الغيب قالوا يمرون ساقي وموجود والله موجود حبهم ترى بقلبي حبهم موجود الحب الحب والوعود الحب والوعود ما قدرك غادي الحب والوعود عايش وموجود عايش وموجود حبهم ترى بروحي عايش وموجود غيركم اليوم اليوم السنة ما بدي الافراح ولا بيت الهنا غيبتهم اليوم اليوم السنة ما بكي الأفراح ولا بيت الهنا بتشيني يا عود بتشيني يا عود أرض الأحباب بتشيني قالوا قالوا يمرون قالوا يمرون سطالة الغاب قالوا يمرون ذيب والله عاشر ذيب لو تدري الزعل شي سودي ولا مرة بعد تزعل علي لو تدري الزعل شي سودي ولا مرة بعد تزعل علي كلي لون كلي وداع الحد ظلي كلي لون كلي وداع الحد ظلي ونبتي درد راضي وروحوا يا كدي ونبتي درد راضي وروحوا يا كدي لا تدري لا تدري الزعل يسويني ولا مرة تزعل علي لكن نوم كلي وداع الحد ظلي كلي نوم كلي وداع الحد ظلي ومدي درد راضي وروحوا يا كدي ومدي درد راضي وروحوا يا كدي إيدي إيدي دلة دلة هذا سيدكم اي راح اموت راح اموت راح اموت من القهر ربيت بعيون وكبر لما عليه ظهر انكسر ربيت بعيون وكبر لما عليه ظهر انكسر ويقول لي شو مسوي انت ويقول لي شو مسوي انت لي راح اموت راح اموت راح اموت من القهر شبعت غرفة 18 غرفة بيتكم 16 غرفة وبيتنا مبني بواري يخبل بيتنا قديم مبني بواري بمرمر مدبك سطحكم وبيتنا يخرمى يا جاري مايكم للدوش يصعد للنخل يصعد واحنا ما عدنا مجاري مايكم للدوش مايكم للدوش يصعد واحنا ما عدنا مجاري بطين قوة بنينا حايط لهمدنا طين وبنينا حايط وانت حايطكم حبيبي مغلف بطابوق ناري اطفالنا بالطين تلعب مو ابو مصطفى أطفالنا بالطين تلعب وأطفالكم تلعب أتاري عليهم شوي اشهق ديك اخاف اشهق والله طلبات طبعا تعذروني ما اقدر كلها يا اخوان يخليني شكرا على طلباتكم الجميله اشهق ديك اخاف اشهق طبعا بالمناسبه هذا الموال من كلمات الشاعر اشهق ذيك اخاف اشهق يا خضير الهار اشهق ذيك اخاف اشهق واخاف من نفس احلم ذيك اخاف احلم اشهق ذيك اخاف اشهق واخاف من نفس تزهق يا كاغت لا تسالم عمي بس تلزم ايدي اعرف تطبق وحيرا بيك شيف لك يا المطبق وتشقق ومن البي حالي خيط كاغب مشك اشهق بيك اخاف اشهق واخاف من النفس تزهق عم احلم بيك اخاف احلم والله خاف احلم اشهق ذيك اخاف اشهق واخاف من النفس تزهق يا كاغد لا تسالم بس تلزم ايدي اعرق تطبق وحيرا بي شيف لك يا المطبق وتشكك ومن البي حالي خير كاغد مشكك منييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تتمزلك وشلون تريد اقيش بيك وانت منلك يا شخص تدريني تدريني انا سابوح وبمي شفتك اغرق بشعرك على صدري اريد بشعرك الشباب يا بي يا بي يا بي اشهق بيك اخاف اشهق وخاف من النفس من النفس تزهق يا كاغت لا سالني بس تلزم الدي اعرق وتتطبق وحيرا دي شيف لك شيف لك يا مطبق وتشكك ومن البيحال يخيط كاغت مشكك منين تريد نزمك وانت تتنزلك وشلون تريد اقيش بيك وانت من القياس اغمك وانا صابوح تدريني وبمي شفتك اغرق ذب شعرك على صدري على عيوني على اجتافي ذب شعرك على خشمي اريد بشعرك الشبك شوي عليهم النور ودعيت ودعيت وحق ربي نخيت وتعيت القلب عن وتعيت وحق رب النخيل انا انا انا انا انا سلعت قلبي مني درس لو جبت ماي البحر وغطيتني بالشجر هم مرد واطلع شمس الما يريدك ربح ابو مصطفى الما يريدك ربح لا تشتريه الفلس شتنظف من النذل النذل البالكابرة النذل شتنظف من النذل اش ما تغسل نقص قلبك إذا طوعك لصير ويانا حس خليك مثل الشمع تحترق وصب دمع وبالظلمة ما تنحبس قدرتك أنا بدي واطلع الضيج علي شو صرت ما تنبس علمتك على الرمي وهو إنها ضربتك بشتع في جتن ترس ليس شوي عليهم بعد Yeah. شلون راحت انا ما ادري، بس قل لي وين قضيت هالمدة وجيت الحلم هذا العمر حبه، لو من وقت استقبلك وانثر بقايا العمر لك احلى البصرة، لو من وقت استقبلك وانثر بقايا العمر لك، لكن انا ما بيدي شيء والثلج خدر فوق يدي وانت سواد عيونك، شيلي هاي وانت سواد عيونك، اعد روحي عد وانا انطرق قلبي وبقى من قلبي بد، ارجوك خلي لك مسافة بيننا مش يدور اكثر، لا نطيح فينا عليهم بعد بعد بعد. عودي عليك يا كم عودي شباب خلاني الناس عليك يا كم الصور ورا الناس، ترى اسمك ينسي وتسمى لاحوك، جبل صير وعليك جبال ترتاج، ابد لا تصير باب وكل سما دقوق، ترى اللي يمشي بدرب اظلم يظل بيه واللي ينفتك زيجه يبقى مفتوك، وعلمك صاحبك صاحبك لا لا تزلغه، طيب صير ابد لا تصير حاروك، وعلمك لا تظل ابيض قلب دوم، اللبن نفسي البياض وكل سا مطروق، ما جاي اشوفك ابو مصطفى، اللبن نفسي البياض وكل سا مطروق، لا تعاشر بشر ما تعرف اصله، دير بالك لا تعاشر بشر ما تعرف اصله، ترى المروي الحلو ينعرف بالذوق، مو بس القصب ينشرك بالدوس، بنادم قلبه من الدوس مشروب، اللي يسوي لك فضل لا تنسى فضله، خلي الفضل دين برقبتك طوق وبطل لا تظل تشمر حجار.